بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 79 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى الرابع، المناسبة والإخالة، أي المسلك الرابع من مسالك العلة، هو المسلك الذي يسمى مسلك المناسبة ويسمى مسلك الإخالة، واشتقاقها من خالة بمعنى ظن، لأن هذا الشيء يخال أي يظن أنه هو العلة. واستخراجها يسمى تخريج المناط، يعني أن استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة يسمى تخريج المناط. استخراج العلة بمسلك الإخالة والمناسبة يسمى تخريج المناط، وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف، أن نعين العلة بإبداء المناسبة بأن نقول هذا الحكم مشتمل على علة، على وصف يناسب، هذا الحكم مشتمل على وصف يناسب أن يكون هو العلة، وذلك بأن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم، كأن يقال تحريم الخمر لوجود وصف مناسب فيها وهو الإسكار المغيب للعقل. تحريم الخمر لمناسبة ماذا؟ لاشتمال الخمر على وصف مناسب للتحريم وهو الإسكار الذي يغيب العقل، وما غجب العقل يناسب أن يكون حراما. والمناسبة هنا لغوية، يعني أن المناسبة هنا لا يقصد بها عين العلة، هي المناسبة قد تطلق على العلة، فالمناسبة هنا لغوية فهي أعم من المعرف الذي هو العلة، حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه. قد تطلق المناسبة على العلة، لكن هذا ليس هو المقصود هنا، لأننا نحن سنستخرج العلة بالمناسبة، إذا لابد أن تكون المناسبة هنا غير العلة حتى لا نستخرج الشيء بنفسه. ثم عرف المناسبة فقال والمناسب ما تقع المصلحة عقبه، أي تترتب عليه مصلحته، وزيد لرابط عقلي، أي زاد بعضهم عبارة لرابط عقلي، وهو كون الوصف صالحا للإفضاء إلى تلك المصلحة عقلا، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر، يعني أن مسلك المناسبة يتحقق استقلاله بالعلة، أي كون العلة هي هذا الوصف لا غيره، يعرف ذلك بمسلك السبر الذي تقدم، فنقول هذا الوصف يناسب أن يكون كذا. علة القصاص مثلا هي العمد العدوان، قتل العمد العدوان، لأن هذا الوصف يناسب أن ينشأ عنه القصاص. ونفي سائر العلل وكون هذه العلة لا يوجد غيرها، هذا يسلك له مسلك السبر الذي تقدم بإبطال ما سواه. والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله، يعني أن المقصود الذي شرع الحكم لأجله قد يعلم حصوله، أن يكون متيقنا، وذلك كالبيع، البيع إذا كان صحيحا يحصل به المقصود يقينا وهو انتقال الملك. وقد يظن، قد يكون المقصد الذي شرع الحكم لأجله مظنون الحصول وليس متيقنا، وذلك كالقصاص، القصاص شرع للزجر لينزجر الناس عن قتل بعضهم، لكن إفضاؤه لما شرع لأجله مظنون، كونه يقع به الانزجار هذا ليس قطعي، لأننا نشاهد بعض الناس يقتل وهو يعلم أنه سيقتص منه، إذن فحصول المقصود هنا ظني وليس قطعيا، أو يشك فيه، قد يعلم حصوله وقد يشك في حصوله. المقصود الذي شرع الحكم لأجله، المقصود الذي شرع الحكم لأجله قد يكون مشكوكا في حصوله. ومثل له بعضهم كما هو كما مثل بحد الخمر، فقال إن الخمر شرع حدها للانزجار، ولكن مع ذلك الشراب كثير، والتاركون أيضا بحمد الله كثير، فإفضاء الحكم هنا وهو إقامة الحد إلى المقصود منه وهو الانزجار، قد يقال إنه قريب من استواء الطرفين، أن أن أن أن الناس كثير منهم انزجر وكثير منهم لم ينزجر. وقال بعضهم إن هذا القسم لا وجود له، وعليه فإن الخمر يكون من باب كما ذكر في القصص يغلب على الظن الانزجار، أو يؤدي إلى الانزجار لكن الظن متفاوت، فالظن الواقع مع القصاص أقوى من الظن الواقع مع جلد الشارب، لأننا نجد الشراب أكثر من القتلة، والظن طبعا يتفاوت، الظن يقوى ويضعف. قال أو يتوهم، قد يكون مشكوكا، قد يكون متوهما حتى أضعف من الشك، بأن يكون متوهم الحصول وعدم حصوله أرجح، وذلك كنكاح آئسة للتوالد. من يتزوج امرأة وهي في الستين مثلا ونحو ذلك، العقل العادة تمنع أن هذا يكون سببا للتوالد والنسل، لكن العقل لا يمنع ذلك، فهو مستحيل العقل عادة لا عقلا، لأنه مع إمكانه عقلا بعيد عادة، فهو متوهم فقط. ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقيا بمغربية ونحوه لم يعلل به. إذا كان المقصود من شرع الحكم فائت يقينا فإنه لا يعلل به عند الجمهور خلافا للحنفي. مثلا لو عقد مشرقي على مغربية عقد نكاح ووكل من يتولى عنه القبول وانعقد نكاح صحيح، لكن علم أنهما لم يرتقيا، ثم ولدت، هل يلحق هذا الولد مع أنهما علم أنهما لم يرتقيا؟ الجمهور لا، وقال الحنفية يلحق حتى ولو علم أنهما لم يلتقيا. نعم، قال ولو فات المقصود يقينا كلحوق نسب مشرقيا بمغربية تزوجها مثلا عن بعد بتوكيل ولم يجتمع لم يعلل به عند الجمهور خلافا للحنفية، فلا يقال هو ابن لهذا الرجل لأنه تزوجها. نعم هو تزوجها، ولكن قطعا لم يلتقيا. وخالف الحنفية في هذا. ثم المناسب دنيوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى دنيوي وأخروي، القسم الثالث يأتي أنه إقناعي. نعم، المناسب قسمه إلى دنيوي وأخروي. فالدنيوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ضروري أصلا أي ما كانت مصلحته في محل الضرورة وهو أعلى رتب المناسبات، وهو حفظ الدين فالنفس فالعقل في النسل في المال والعرض، هذه تسمى ضروريات، وجاءت بها جميع الشرائع والملل السابقة، وهي مرتبة على هذا الترتيب، فلذلك جاء بالفاء التي تقتضي التعقيب والترتيب. الوصف المناسب الدنيوي منه ما هو ضروري ومنه ما هو حاجي ومنه ما هو تحسيني. فالضروري ما كان في ما كانت مصلحته في محل الضرورة، وهو أعلى رتب المناسبات، ويتنوع إلى 6 أقسام. أولها حفظ الدين، وحفظ الدين يكون بقتال الكفار، وقد أمر الله تعالى بقتالهم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يلي ذلك حفظ النفس، وجاء بالفاء للترتيب فالنفس، ولكن الدين الذي يقدم حفظه على النفس هو الدين الكلي، الجهاد في سبيل الله. أما دين الإنسان في خاصة نفسه فتقدم مهجته عليه، فمثلا إذا كان الإنسان إذا صام سيموت، هل نقدم دينه الذي هو الصوم أم نقدم مهجته وهي حياته؟ يقدم هنا النفس، تقدم النفس هنا على دين الإنسان في خاصة نفسه. أما الدين الكلي حفظ بيضة المسلمين فهذا مقدم على حفظ النفس، ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله، مع أن المجاهدين قد يظن أنهم سيموتون بل قد يتيقن ذلك، وهذا لا يسقط الجهاد في سبيل الله. فالعقل مرتبة الثالثة حفظ العقل، وحفظ العقل يكون بترك كل المسكرات والمفسدات التي تفسد العقل، فتحرم جميعا لأنها تفسد عقل الإنسان، والعقل هو الذي يعقل الإنسان عن المعاطب. الإنسان إذا غاب عقله يمكن أن يعيث في الأرض فسادا، ولذلك حرمت الخمر، لأن شارب الخمر يمكن أن يقتل وهو لا يدري، يمكن أن يفعل كل شيء، وتشغله أيضا عن الصلاة وعن ذكر الله. ثم يلي ذلك حفظ النسل، وحفظ النسل يكون بحفظ الفروج لعدم اختلاط الأنساب، فيحرم الزنا وتحرم الفروج من غير الزوجة، فهذا حفظ النسل. وحفظ المال يكون بقطع الوسائل التي تؤدي إلى أكل مال الناس بالباطل، فتقطع يد السارق ويعزر الغاصب مثلا ونحو ذلك. والعرض وهو محل المدح والذم من الإنسان، وحفظ بحد القذف. ونلاحظ هنا أنه عطف العرض على المال بالواو، بينما المعاطفة قبل ذلك كانت بالفاء. وجه ذلك أن المال والعرض عند كثير من أهل العلم في منزلة واحدة، بينما الأمور التي قبلها مرتبة. فحفظ الدين مقدم، يليه حفظ النفس، يلي ذلك حفظ العقل، يلي ذلك حفظ النسل، ثم بعد ذلك حفظ المال والعرض، وهما في مرتبة. وهذا ترتيب مهم، لأنه عند تعارض مثلا ترتكب أخف المفسدتين. فمثلا لو أن إنسانا غص اعترض شيئا مثلا في حلقه ولم يجد ما يسيغه به إلا خمر، لكن هو إذا شرب هذا الخمر سيسكر، ولكن إذا لم يشربه سيموت. طيب نقدم حفظ النفس وحفظ العقل؟ نقدم حفظ النفس، وهكذا. فهذه الأشياء إذا تعارضت يقدم ما هو أولى منها على غيره. ومكمل له يعني أن أنه يلحق بالضروري مكمل الضروري، كحفظ العقل بالحد من قليل المسكر. القطرة الواحدة من الخمر لا تسكر، لكن شاربها يحد. قطرة واحدة هذه لا تسكر، لكن شاربها يحد مبالغة في صيانة العقل، فهذا مكمل للضروري، مكمل للضروري. فمعنى المكمل أن المكمل لا يستقل ضروريا بنفسه لكن يلحق بغيره، وكتحريم البدعة حفظا للدين، وكإجراء القصاص في الأطراف في اليد مثلا حفظا للنفس. عن اليد لو قطعت هذا لا يعني موت الإنسان، لكن هذا مكمل لحفظ النفس. وكتحريم النظر إلى الأجنبية والخلوة بها ومسها مبالغة في حفظ النسب، وإن كان مجرد مسها لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، لكنه يكون سببا في الزنا، يكون وسيلة إلى الزنا، فسد هذا الباب. القسم الثاني الحاجي الذي هو بعد الضروري المناسب، الذي فيه مصلحة ظاهرة، ينقسم إلى ضروري وحاجي وتحسيني. القسم الأول الضروري وقد انتهينا من أقسامه، والقسم الثاني الحاجي. والحاجي هو الذي لا يكون محل ضرورة لكنه بمحل الحاجة، وذلك كالبيع. الإنسان محتاج إلى ما تحت أيدي الناس، وليس كل واحد تطيب نفسه ببذل ما تحت يده، فاحتاج إلى البيع ليأخذ بعضهم ما بيد الآخر مما يحتاج إليه عن طيب نفسه ونحوه، كالإجارة مثلا والمضاربة والمساقات. لأن الإنسان قد يحتاج ما هو بيد غيره، وتكون نفس غيره لا تطيب بإعطائه له، فيحتاج إلى البيع ليأخذه عن طيب نفسه. وقد لا يعيره ما تحت يده، فيحتاج إلى أن يؤجره منه. وليس كل أحد يحسن التصرف فيما تحت يده من المال، فيحتاج أحيانا إلى أن يضارب شخصا يقارضه، ويحتاج أحيانا إلى أن يعامل شخصا للمغارسة مثل مغارسة الشجر أو نحو ذلك، فهذا يسمى الحاجي. وقد يكون الحاجي ضروريا في بعض الصور، كشراء ولي الصبي مثلا ما يحتاجه من مطعوم وملبوس ونحوه إذا كان معرضا للجوع. فالشراء البيع في حد ذاته والشراء أصلا حاجة، ولكن إذا كان وسيلة لضروري كان ضروريا، لأن شراء الطعام له من حفظ نفسه، وكذا استئجاره مثلا شخص لكي يحفظ الصبي ومكمل له. وللحاجي أيضا مكمل، كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة. النكاح من الحاجيات، لكن رعاية هذه الأمور فيه وهي الكفاءة في النكاح ومهر المثل، هذه مكملات للحاجي الذي هو النكاح. القسم الثالث التحسين، وهو المصلحة التي ليست ضرورية للإنسان ولا حاجية ولكنها في محل التحسين. والتحسين نوعان، غير معارض للقواعد ومعارض للقواعد. القسم الأول الذي لا يعارض القواعد، ذلك كتحريم النجاسة، فالنجاسة تحريمها من التحسينيات، أي من المصالح التي يقتضيها حسن الشرع وحسن مراعاة الشارع لحسن العادات. لأن نفرة الطبع معنى يناسب للتحريم من النجاسة، وكسلب المرأة عبارة عقد النكاح، كون المرأة لا يمكن أن تكون وليجة في النكاح تعقد، لأن كونها كذلك ليس من محاسن العادات، فالنساء يستحيين عادة من مباشرة العقود على الفروج، فلذلك لم يجعل لها ولاية العقد. لا سلب العبد أهلية الشهادة، هذا هو المثال الشائع عند مثلا الشافعية والمالكية لهذه المسألة، لكنه يخالف مذهب الحنابلة، لأن الحنابلة يرون أن العبد يشهد، فذلك قال إن العبد لم يسلب منصب الشهادة. الشافعية مثلا والحنابلة والشافعية والمالكية مثلا من على شاكلتهم يقولون إن الحكم قهر، حكم القاضي فيه نوع من القهر، والإنسان يأنف من قهره بشيء فيه نقص أو قصور، فلذلك سلب العبد منصب الشهادة. أما الحنابلة فيقولون لا، العبد يشهد لا دليل أصل شهادته ولا دليل على أنه لا يشهد، فليس هذا مثالا صحيحا عندهم على هذه المسألة، وإنما المثال عندهم ما مثلنا به من سلب المرأة عقد النكاح، لأنه ليس محاسن العادات أن تتولى المرأة المباشرة على عقد الفروج. أو معارض، يعني أن من التحسيني ما هو معارض للأصول، من التحسيني ما هو معارض للأصول، وذلك كالكتابة. الكتابة هي بيع سيد رقيقه بمال في ذمته، أن يقول سيد لعبده كاتبتك على أن تدفع لي 1000 دينار، ثلثها الأول عند أجل كذا، وثلثها الثاني عند أجل كذا، والثلث الأخير عند أجل كذا، ثم تصبح حرا. هذا فيه مكرمة، لأنه معاملة بالحسنى تؤدي إلى تحرير هذا العبد، فهو تحسيني، لكن هو معارض للأصول، لأن الأصل أن الإنسان لا يبيع شيئا من ماله بشيء من ماله. أنا إذا كنت أملك هذا الكتاب وهذا الجهاز، هل يمكن أن أبيع هذا الكتاب بهذا الجهاز؟ أنا أملكهما معا، فأنت تملك عبدك وتملك ماله، فأنت كأنك اشتريت شيئا من مالك بشيء من مالك. فالمكاتبة من حيث أنها مكرمة مستحسنة، هي تحسينية، لكنها مخالفة للأصول، لأن الأصل أن الإنسان لا يبيع مال نفسه بمال نفسه. وليست هذه المصلحة بحجة، يعني أن المصلحة يعني المصلحة المرسلة، والمصلحة المرسلة هي الوصف الذي لم يدل الشارع على اعتباره ولا على إلغائه. هناك مصالح جاء من الشرع ما يدل على اعتبارها كتحريم الخمر لإسكارها، وهناك مصالح جاء من الشرع ما يدل على إلغائها أنها غير معتبرة، مثلا لم يحرم تجاور البيوت وإن كان سببا في الاطلاع على العورات، لم تحرم غراسة العنب وإن كانت سببا في عصره خمرا. هناك مصالح مرسلة، وهي التي لم يأتي في الشرع ما يقتضي إلغاءها أو يقتضي اعتبارها، وهذه تسمى الاستصلاح وتسمى المصلحة المرسلة، وهي غير معتبرة عند السادة الحنابلة بل عند الجمهور، والمالكية يعتبرونها استدلوا لها بعمل الصحابة، أن الصحابة جمعوا المصحف وقالوا هذه مصلحة مرسلة، لم يدل الشارع على اعتبارها ولا إلغائها. هدموا الدور الملاصقة للمسجد لتوسعة المسجد، هدم الدور المجاورة للمسجد والتعويض لأهلها من أجل توسعة المسجد، هذه مصلحة مرسلة عمل بها الصحابة. نعم، قالوا ليست هذه المصلحة بحجة. وأخروية، يعني أن الضرب الثاني من المصالح، ذكرنا المصلحة الدنيا، هو المصلحة الأخروية، وذلك كتزكية النفس عن الرذائل، قد تكون مصلحة أخروية فقط، مثلا كتزكية النفس ورياضتها ومعالجتها من أجل إقامة حدود الله تعالى وطاعته. وقد يتعلق بهما، أي قد يتعلق الحكم بدنيوي وديني، ذلك كإيجاب الكفارة، فتعلقه بالدنيوي من جهة ما يعود على الفقراء من المصلحة، هذه مصلحة دنيوية واضحة، وهي مثلا أن الإنسان إذا كفر بإطعام، هنا مصلحة دنيوية وهي استفادة الفقراء. ومصلحة أخروية وهي ما يحصل للمكفر من الثواب ومن غفران ذنبه إذا كان قد ارتكب ذنبا، لذلك عللت زكاة الفطر بأمرين، أحدهما دنيوي والثاني أخروي، فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن لها علتان زكاة الفطر، علة دنيوية وهي كونها طعمة للمساكين، وعلة أخروية وهي كونها طهارة للصائم من اللغو والرفث. القسم الثالث ما عبر عنه بالإقناع من أضرب المناسب، ينتفي ظن مناسبته بتأمله، يعني ما يتبادر أول الأمر أنه فيه مصلحة وفيه وصف مناسب، ثم عند تأمله يظهر أنه لا مناسبة فيه، فتظن مناسبته أول الأمر ثم يزول الظن بالتأمل. ومثلوا له بتعليل الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها، ثم قاسوا الكلب عليها لكونه نجس العين فمنعوا بيعه، فهذا يتبادر إلى الذهن أنه أن فيه علة مناسبة، وليس الأمر كذلك، لأن المراد بتحريم بعدم ملابسة النجاسة مثلا هو عدم ملابستها في الصلاة أو نحو ذلك، فكون الشيء نجسا هذا لا ينافي أنه يمكن أن يباع. نعم، ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.